مدن مشيت في طريق المدن تخلي الطريق أسرع مدن مشيت في طريق المدن تخلي الطريق أسرع بالسر مهما الزمان طال ودار سلام أهل المحبة لسيدنا الحسين يا ربي بالمصطفى تكرمنا دنيا ودين واجمع قلوبنا سوا سوا سوا سوا سوا واجعلنا من الوصلين بجاه حبيبك محمد بجاه حبيبك محمد بجاه يبكي وانينو يبكيني يبكي وانينو ورد البستان قال.